يا ليلي ليل عينا الصبر طيب يا راجل يا طيب وكتر كلام الناس بيدور وصفولي وصفولي صبر داوى حنضل وصبر ومور انا دول انا دقت من ذا واذا عجبي لقيت عجبي لقيت الحلو فيهم مور عايزه فين تاخده فين عايزه فين تاخده فين حق اللي ساكن صابر عليه حاجة تروح عداية يا بومبوناية يا المزية يا بنتي انتي يا مهلبية سنوات خلاص خلاص ومية مية ولا أي حاجة حاجة تروح عداية يا بومبوناية يا المزية يا بنتي انتي يا مهلبية يا دنيا قومي تكعبلي الفرحة دي لأولاد علي الكل جلة أول ما جينا شبح المدينة صباح نواد نسانا فول حمو علي يا حبيبي الكون انت القمر وعلي جنان.